اه والله راجل فيري انتليجنت، وقلت لكم انا شخصيتي دايما ايه بيحب طريقه الشرح ما تفلقيش. فكان من ورا قلت لكم انا ايام ما كنت انا نايم كنت انا واخد ماجستير جديد، فرايح على في استعمال باكس فانا عندي اكيوت ابدومن شكل بنكرياتايتس. فكان مش عارف والله يقول لي اه ده ازاي شكل بنكرياتايتس؟ قلت له بنكرياتايتس سبت من ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده قال لي ما تفلقنيش كلمته شويه ما تفلقنيش، قول لي في سطر واحد ازاي تشخص بنكرياس. وطريقته في الطب كده يقول لي عيان عنده سيفير ابر ابدومينال بين مع شوك وسيانوس. فكان قلت لكم بحث من خلاص ما تلغيش، هو يحب الطب كده هو ذكي جدا. فتجيب ايه انا كنت قاعد اتكلم معاه كان ما اتضحش معايا كل مرض من الايد ده عنده له جمله جمله واحده بس ايه القرف ده راجل بش وحاشو. قول لي بنكرياس في سطر واحد مش 600 سنت مش 100 ساين مش عارف كعب العيان ايه وفي راس عيان ايه والراجل بتاعك ده يقول لي عيان سكير قدامنا البيت شو ساينوزس خلصت. حاضر يا بس بص بقى نفس الكلام. بص بقى كان الدكتور حسين برضه من الحاجات الشهيره عنده جدا قال لي كرونيك نانكاركور اكيوت نانكارك نرفز عليه. قلت لك ايه القرف اللي بتحشي دماغك بيه ده؟ يا ابني في اكيوت كاركو كونستانتس كرونيك كاركو كونستانتس مفيش حاجه اسمها نان كاركو دي. كل بني ادم يا فيها عصبي يا نورمال. وطب لما هي نان كاركو معلش عصبي دي ما هو اصل الانفكشن بيعمل حصاله صح ولا غلطان؟ طب لما هي كرونيك نان كاركو ما حصلش حصوه مطلوب ليه؟ يقول لك دي حاجات بيكتبوها العلماء بتوع الاكاديميك ريسيرش. اصل بره في علماء كلينيكال علماء اكاديميك اكاديميك يعني علم وخيال ودود علاقه اكاديميك ريسيرش ما مالوش دراعه على الواقع. ففعلا يعني مثلا تعالى ما ندي اكزامبل اكيوت كوليسايتس اللي هي جت ليت السنه فاتت. زي ما احنا قلنا ديسكاس اكيوت كوليسايتس سؤال واحد غريب جدا اكيوت كوليسايتس حتى متشابهين جدا لما ناقشها دلوقتي لما نشرحها دلوقتي ايه؟ زي زيتها بالنص يعني حتى اللي كنت بكتب وانا قرفان بعيد نفس الكلام تقريبا. خلي بالك لازم تعيدوا لسبب المصطلح السؤالين مختلفين. اوعى عيالك تقول سيس سؤال نمرة كذا بيعه. كان زمان الورقة بيصلحها واحد. فجم لقوا ايه؟ عمال بقى النظام الجديد دلوقتي كلنا انا عم بصلح سؤال واحد. من الأسئلة ليه؟ عشان ودي حقيقة دي ليك ولا الظفر؟ ليه؟ طبعا عملناها لأن الناس بتصل. يجي واحد في ناس ايديها ماسكة سؤال من 30 لما تكون صلح لما تديله 35 فنسبة 35 ولا كاتب 6 الصبح هي كانت معانا من كنت صبح يعني 6 يا اخي لو 6 الصبح عطس ما ياخدش 5 هديله حتى 18 من 30 15 16 20 19 5 من 30 ولو كاتب 6 صفح في كل ستايلز يعني ايه يعني يا اخي؟ يا اخي لو كل حرف فلقينا الناس دي ظلمت دي ماسكه لما يظلمك في السؤال غير لما اخليه يموت لك الورق. خلي بالك مفيش سؤال بيشيل سؤال ولا تقول له سين ولا حد فينا بيفر انا بصلح سؤال كل ستايلز مفيش سؤال باثولوجي اكزاكت لايك ابندكس سي بي 4 ده مش هسيب فوق خلاص ما بكتبش الباثولوجي وانا قاعد افرر لك بقى انت فاكر ايه بصلح لابني ولو ابني من غير ما ابص الله ينور عليك من غير ما اسيب فوق مش هسيب خالص فاهمين قصدي فخلي بالك ما ينفعش تقول ايه بعضهم بيكتب كده مثلا سؤالين في نفس الحته او مثلا ايه كرهنت على الدماغ يمشي بس ما هو جه سؤال بيخلي العقل في الميديا نيرف ولا في سؤال النيورو نمره اربعه لحد في الميديا نيرف بدل ما عليه على السوبرا كوندايلر لا اللي بيصلح السوبرا كوندايلر واحد صلح الميديا نيرف واحد تاني هو انت ما كتبتش انت الميديا نيرف هينقصك عليه مش هيفر يجيب الميديا نيرف يقراه. خلي بالك انت بتكتب كل سؤال للاكزامينر كل سؤال بتكتبه وساتسفاي بيه شخص معين مش هيفر يجيب السؤال تاني يروح روح كنترول انا بيقولوا لي السكرتيره دكتور ياسر حضرتك الدكتور امام موزع انك تروح تصلح سؤال نمره ثلاثه في الورقه من 200 ل 270 اروح انا بطلع بتاع دفاتر الوسخه بتاعتكم بتاع الصفرة دي ايوه كنترول بتترعب ما سؤال الضارب بتترعب منها اروح اهدي يا ستي الورق 200 ل 270 واروح بطلع السؤال نمره اربعه مش عارف حاجه ايه او نمره خمسه دي بتوزعها امسك كل مثلا 70 ورقه اطلع السؤال نمره اربعه في كل ورقه اصلحه خلصه واروح مد صفار واروح اروح ساتسفاي تبقى راضي عن نفسك بقدر كميه الاسد اللي بيعملها اي جراح في يومه بيحس بسلسل لابد اي جراح عم يصحى من النوم اللهم اطلنا على ازيد العباد. دعوتك الصبح دعوتي في الفجر ياما ماشي حضرتك. تعالوا بقى نقول كل السيستايتس. عشان كده قلت لكم ايه؟ ها العيال قالوا لي دكتور ياسر انا يعني بتلف القمر وبتنبههم. قالوا احنا اضطرينا نعيد الكلام مرتين. يعني ما بتفهمش؟ قالوا سي بي 4، سي بي 4 دي درجات راح، ما حدش سي بي 4. يبقى تكتب السؤال على بعضه ما تنساش السؤال اللي قبله خالص. ماشي يلا بقى ايه الاكيوت؟ بص بقى اكيوت يعني اكيوت كالكا كول ستايتس. واحده ست يبقى عندها كرونيك كالكا كول ستايتس وهي اكيوت اتاك اون توب. يبقى اسمها اكيوت كول كالكا. طب شوف بقى حتى عشان تختلف كلام الدكتور حسين بيه فاهمين قصدي ايه والراجل ده انا بحترم دماغه قوي. يقول لك اكيوت نون كالكا ده نوع لك كلمتين كده من ست. العلماء يقول لك ايه؟ It is a very rare disease. The exact etiology and the pathogenesis is not understood. It is seen in patients with major BERD. لو واحد عندها انا عمري شفنا BERD جالها كوكوسايتس، واحد عندها BERD فهي جالها كوكوسايتس. ليه البيرد عامله كوكوسايتس؟ كاتبين اتس انكلير تو اس. واحد بياخد تي بي ام توتال بارنتال نوتريشن اللي هو الهايبر الامنتيشن ده كان فجاه كان ميجر تروما، واحد عندها حضرتك عادي يقول لك اكيوت كوليسايتس. ناس عندهم تيفويد بروسيلوزيس يقول لك ايه؟ اكيوت كوليسايتس اكيوت نان كالكولا كوليسايتس ليه اكيوت انفلاميشن اون توب اوف نورمال جول بلادر ولا از ارير سيندروم ذات از سين سام تايمز ان بيشنتس ويز ميجر بيرد ميجر تروما تيفويد بروسيلوزيس اور بيشنت اون برولونجد توتال بارنترال نيوتريشن ذا اكزاكت ايتيولوجي ذا اكزاكت باثوجينيسيس از نوت كلير تو اس. ايه الكلام الهجس ده اللي لو سالت اي حد فينا عمرنا ما شفنا واحد في حادثه كان كوليسايتس واحد محروق مش عارف ايه يا عم ده شعارات. يبقى عشان كده الكلام ده كلام هجس. امال ايه بقى الاكيوت؟ هي الاكيوت كانت كوليسايتس. طب تعال بقى نقول ايه الاكيوت كوليسايتس زي الابندكس بالظبط. انا لسه مراجعين الابندكس من كام يوم. ايه بقى الاكيوت كانت كوليسايتس؟ بص عايزين نعرف عنها ايه؟ ايه الاورجانيزم؟ ايه الروت؟ ايه الباثولوجي؟ ايه الكومبليكيشنز؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هاو تو انفستيجيت اند زين هاو تو ديفرنشال دايجنوزز وتريتمنت. يلا بقى يا جميل الاورجانيزم. اي اورجانيزم ممكن يعمل اكيوت كوليسيستنس؟ اي بكتيريا ممكن تعمل اكيوت كوليسيستنس؟ لكن بيخوفك اثنين جامدين جدا التيفويد بس اللايف والكوليسترين ده مولتشاي. ما السؤال ده ايه؟ ده الكلام يا بنت الدرجات. ليه؟ التيفويد بس اللايف بتعمل سيفير نيكروتايزنج كوليستايتس وتؤدي الى بيرفوريشن اوف ذا جول بلادر. الكوليسترين الموتشاي خدنا احنا الجهاز جنجرين مش كده؟ خدنا شفت الانفكشن كامله من اهم الانفكشن بكله مش كده مغطاه قلنا بتؤدي الى ايه؟ بتطلع جهاز في الجول بلادر تك تخرم الجول بلادر بيسموها بتوع البطن انفيزيمتس كوليستايتس. عشان كده بعض الجراحين عندهم حركه روتين اي عيانه تجي لك اكيوت كوليستايتس ولا بلين اكس راي علاقتها بيشوف لو فيها جاز. لو لقى جاز في الجول بلادر ليف سايد فيري دينجرس سايد سو هاف تو اوبن ناو دو كوليستكتومي اذروايز جود بيتر مين اوبشن فاهمين قصدي؟ تمام. فيقول لك ايه؟ اي بكتيريا بتعمل كوليستات ستاف ستريب كي كولايد سودومونا زي ما انت عايز. لكن اللي ذو شكون اللي هم ذو شكون اللي هم الكوليستايتس التيفويد كوليستايتس والايه؟ والكوليستريد الكوليستايتس اللي هي الكوليستريد موتشيال تخلي الكوليستريد موتشيال بتتكتع جاز جنجرين مش انا اللي خوفتكم من ايه رايكم؟ لا يدوني اي ريسبونس. ايه الماسك فيس دي؟ عبروا يعني فاكرين الجهاز جنجرين ده اللي اعتقدكم اديتكم الميكانيزم وسكروا وبروتيو ويشتغلوا السكروا. انا بتكلم جد والبروتيو ولهم خطه احسن من حسام البدري ودول وعيد دول وعايزين مرقص دول ودول ودول ها؟ وكابتن والجي اي الناس دي يا رب اللهم ارفع معطاك وارفع عني. راجل في صلاه الجمعه بيدعو الدعاء ده فانا بدعوه يقول لك اللهم ارفع معطاك وغضبك عني اللهم ارفع معطاك وغضبك عني اللهم ارفع معطاك وغضبك عني. ما زال لم يرفع الله غضبه عني عزيزي اللهم ارفع معطاك وغضبك إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. قلت لكم المرة اللي فاتت وانا الامتلاك بتاع السنه دي كانت الكوانتيتي ولا الكواليتي؟ الكوانتيتي اوف ستودنتس اللي خدوا عندي ولا الكوانتيتي اوف ستودنتس؟ في انا اي سي بوث الكواليتي از مور. بتاع الكواليتي اصعب من الكوانتيتي. يبقى عندك 10 طلبه بس عيال مارفلس تشتريتي. ممكن عندك 600 طالب وكلهم ضايعين يجي لك ديبريشن. فاي فيل ذات كواليتي از بيتر ذان كواليتي. لكن لما يكون الاثنين بتبقى امتلاك قاسي شويه وعشان كده يقول لك ايه؟ ان الله مع الصابرين. اي بكتيريا بس بقول ويتشيار في ناس مستغربه كان ويتشيار دي حاجه لسه ريسنتلي ديسكرايب. فبتقول اي بكتيريا اي بكتيريا لكن يخوفني التيفويد بس اللايوكريستيديا ويتشيار يا مخنوق جاي تتكلم كمان؟ جاي مرسى مطروح تتكلم؟ مش كان مرسى مطروح الوقت ده؟ انا مش عارف فكرني انا مش عارف طلبت اللي بيروح فين؟ لا لا لا ها؟ بص بقى اسالك سؤال محرج قدام الناس از ات مش كيو از ات ا كومن سايت فور تلفون بس اللايت ريتش في الوقت ده؟ كومن؟ كومن؟ انت هتشرح لي يا كومن ولا كومن؟ كومن؟ تريتش جول بلادك؟ لا مش كومن. لا والله مش كومن. هي الكومنز. لا كومنز غير كومن؟ طيب كومن ده اي كومنز هو اللي هو اصلا ما يقول لك ايه؟ ارجع للفضل. ايه يا جماعه التليفون كارير؟ هما اثنين. فيك الكارير والريلر كارير. الريلر كارير ده غير الريلر اللي بيعيش في كده. الكومن هو الايه؟ التليفون كارير. واخدته مع حسام يقول لك ايه؟ هي تبقى الدركه دي بتيجي ازاي؟ واحد يجي له الكارنت اتاكس اوف تايفود فيفر تبقى عايش عنده في كل بلد وتبقى دور مظبوط او مناعه بتاعته تروح نازله بتطلع من كل بلد عندنا التاني ويدوا له بقى كيلو لونز وبتاع مش عارف ايه تقوم راجع كل بلد ونايمه تاني ما بيعملش ريديكيشن للتيم بعد كام شويه تروح جاي ايه ده التركه تاني يروح جاي طالما اتكررت مرتين ثلاثه اسامه يقول لي ايه بقول لك ابو ياسر هبعت لك تعالى اعمل لك بقى ايوه يعني قصده ايه شيل الصوص ايوه والعيال ده جت ثلاث اربع تاكس ورا بعض كانوا كتير عليه قوي كل مره تديله كوبونز شيلوا كل بلدك يعني ايه بقى يعني ده اعترافهم بيخاف ايه؟ اذا كومن ستايل فور ذا تيفون بس ما كلم لما تشيلوا ما يحصلوش ريكرنس تاني انك شفت المكان اللي بتعيش فيه فاهمين؟ فما يقول لك اذا كومن سايت بتقول ايه ده كومن سايت تقدم للتيفون بس اللايف انك بتعيش دورمان فين؟ في كل بلدك مش كده غلطان ساعات بتبقى اكتيفيتد تبقى عندك ليوكوليسايتس ودي ساعتها تهدر ام كل بلدك وتنتهي بالفيروشن. طب نيجي بقى للكلام الجميل. ايه الروت البكتيريا بتوصل ازاي؟ يا اما بلاد بورن من ديستال سيبتك فوكس يا اما الليمفاتيك بور. اسيب الليمفاتيكس من اليودرم او الليمفاتيكس من الليفر او ممكن دايركت عن طريق انفكتد باي. بص بص بص بص ايه الباثولوجي لسه مراجع ازاي ده من ثلاث ايام هو نفس الباثولوجي بتاع ازاي ده اللي هو اوبستراكتيف ونان اوبستراكتيف وكل واحده كتارا سبورت الجانجلس عشان كده بقول لك العيال قالوا له ياسر نفس الكلام الواحد عاده مرتين في نفس الامتحان تغيرت شويه كتارا سبرت الجانجلس فاهمين قصدي؟ طبعا لو كانت اوبستراكتيف كتارا بتعمل ميوكو سيل في كل بلدك لو سبرت بتعمل بايو سيل او امبايما ولو جانجلس بيحصل لها بيرفوريشن والبرفوريشن غالبا بيبقى عند مكان الحصوه او السايت اوبستراكشن برضه لو نان اوبستراكتيف بتبقى ما فيش اوبستراكشن كتارا وسبرت جانجرس قلنا كتارا اللي بيطلع ميوكس سبرت اللي بيطلع باس جانجرس بيحصل بيرفوريشن يوجوالي عند الفندس عشان هو اللي يست بلاد سبلاي نسال سؤال انت عمرك سمعت في حياتك على عيال مات من انفجار في كل بلادر؟ سمعت عليها؟ خالص قليل قوي سمعت عيال مات في انفجار في سيجا؟ كتير قوي جاب لي بالظبط هو بالكومن سنس بيرفوريشن الابندكس از فيري كومن بيرفوريشن من جول بلادر از فيري ريل السؤال ليه؟ هقول لك انا ليه؟ بص ازاي ده عبء لها وان اند ارتري وان اند ارتري كل جاي فيها فكره اند ارتريز اقول لك معلومه ما تعرفهاش جاي تي ار اند ارتريز مور ذان كورونريز يعني هو اصعب اند ارتري في الجسم السنترال ريتنال ارتري ده يقول لك ذا اونلي ترو اند ارتري از السنترال ريتنال ارتري تخيل تاني اوسخ اند ارتريز في الجسم هي السنترال فيسلز جاي تي very weak anastomosis, weaker than the coronaries. Coronaries are good, but weak anastomosis. بدليل حكي عن حاجة اسمها 3 vessel disease. طب ده عايش ازاي؟ بتحسبها. 3 بيقول لك ايه؟ اما الاسكيميك يقول لك 1 vessel disease, 2 vessel disease, 3 ده ايه بقى؟ واحد واخد ال 3 من coronaries والارت بيتنج. مرة يبقى عايش بايه؟ ده هم اند, اند كم مات؟ يعني هم اند دي مجازية, مش هم مش اند 100%. لو اند 100% من يعني له برايتس خالص. يعني ما فيش اي انستموس خالص. لو ثلاثة كورونريز ام دي ال كان العيان جاله سنس بقدر فانكشن متكل. اذا ده علمك بقى ان السايكل فيسلز ان جنرال بتبقى ويكر انستموسس واند فيسلز اوسط من كورونريز. فحتى بس كورونريز اسمها مشهوره يعني اسكيميك هارت, طبعا مشهور كاسكيميك هارت اكتر من سايكل اسكيميا طبعا, مش كده؟ نقطه وكلنا عارفين سايكل اسكيميا مش كده؟ ده الارض بس. فالابندكس دي بعض من الجاي لها اند ارت. الجود بلادر بقى يعني انا شفت الجنجرين في الجود بلادر الحقيقه يعني في حته مرتين ثلاثه شفت جنجرين في الابندكس وانا نايم. شفت بتاع 500 وانا صغير اصلا, كنت هشوفه اليوم اربع مرات يعني. كان ساعات وانا نايم بيجي لي اربعه بالفرنت ابندكس بالدين بالدين يعني جت من النهارده اربعه بالفرنت ابندكس, خمسه بالفرنت ابندكس في الديمرتاس في يوم واحد. شفت في حياتي كلها 20 سنه مرتين ثلاثه بالفرنت الجود بلادر. ليه؟ الفيبريشن في فيري انكومن بلاد سبلاي بتاع الجود بلادر رائع يا اخي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه على الكبد؟ الرسول اتكلم على الكبد يا باشا؟ ايوه ايوه. احل لكم دمان الكبد والطعام. يعني ايام الرسول بيعبر على الكبد هو ايه؟ باب البلاد. يعني المراره دي على بص بص هي بتجي لها من الرايت هيباتيك ارتري سيستيك ارتري. مش ده الموضوع. سيستيك ارتري من ده عبيط الليفر. بص هي دايما في الكبد, الكبد ده بحيره الدم هنا في بحيره الدم, هي دايما في بحيره الدم فبيغذيها ايه؟ انت سيستيك ارتري. ولا ربطت السيستيك ارتري مره يجي لها جنجرين؟ لا طبعا جنجرين يوم تاني. فمين قال ده؟ ده احنا مش عارفين كل السيستيتس بنيجي نعمل كوستيك بخش اول مره هديكم حاجه اسمها اوبرتيف. اول حاجه بمرابط السيستيك ارتري عنوان بسلكه بتخر خرارا بتقول لا لو زودت السيستيك ارتري ده بتخر بقى من الحاجات اللي جايه من الليفر. فاهمين؟ اذا صعب قوي ان يجي لها جنجرين وهي واخده من الليفر واخده من السيستيك ارتري, فهي بتبقى حاجه لطيفه جدا. وكمان الحصوه لما بتبقى امباكتد في الـ في الـ في الـ في الـ في الضغط بتاع الجول بلادر بقى شويه بيحصل دايلاتيشن تبقى الحصوه ديس امباكتد وهي ضربه دخلت شهر. عشان كده السببين دول هنا الجنجرين فيري انكومن ان لو في حصوه حتى امباكتد وسدتها باشا بيحصل دايلاتيشن والحصوه تبقى ديس امباكتد, ده غير انها فيري جود بلاد سبلاي ذاتس واي بيرفوليشن از فيري. ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الجول سايتس؟ بص الجول سايتس كلينيكال بيكشر بتاعتها اقولها بطريقه لطيفه جدا. زمان ايام ما كنا نواب كنا ساعات نقعد نتراهن على العيان اللي داخل ده هيطلع عنده ايه؟ كنا نقعد في الاستقبال كده نتراهن ايه العيان اللي جاي داخل ده هيطلع ايه؟ ابندكس ولا عيان بتاع الكيكو سايتس كنا نعرفها من شكلها. تلاقي احكام محدوده جميله ما تنساهاش في حياتك ابدا. بص تلاقي عيانه داخل السؤال ده بيقول جريت السنه اللي فاتت بس جريت معناه ان هو في دماغه دكتور امام صح؟ لا يعني بيحب كل سنه ممكن يكررها تاني. فاهمين قصدي؟ بص فالعيال تلاقي عندي ست داخله كده هي اصلا عندها كرونيك كالكولر وجالها اكيوت اون توب فيها ست بتاعت الكوليسترول. احنا خدنا طبعا الكوليسترول وعارفين ست بتاعت 40 50 سنه كانت تخينه قصيره هي في ميل فاتي فورت فرتايل. الست داخله ولادها مسندينها من بعيد كده قبل ما توصلي لوكس ال وفيزر مش عارف واحد حاطه بعيد كده باينه عرقان وشكله توكسيك ولوكس ال داخله كده مش هتلاقي البين وبتتوجع وماسكه هدومها كده مش طايق هدومها على الهيب كوندري. فاهمين قصدي ازاي؟ الوجع رهيب هنا فماشي سامع الاه بتاعتها وهي جايه وشكلها سخن وعرقانه وبتاع. واول ما جت عند راحت معينه التربيع حجيها مرجع لو مؤاخذه يعني لا حاجه ما بتلاقيش ما بنعرفش خالص. فاهمين قصدي ازاي؟ اتفضلت القرف ده خلاص يا حاجه بقى. فاهمين قصدي ازاي؟ يلا نام على السرير. جت الست نامت على السرير اسمحي لي اكشف عليك بعد اذنك. بص كده لقيت الست ايه؟ جولدس ها؟ حط ايدي كده حطيتها فوق 40 جلد المويه كده بالعقل كده. فاهمين قصدي ازاي؟ استاذين بس تشوفي هدومك يا مدام لقيت المنطقه ديت ورمه كده حط كده لقيت ايه؟ تندرس ريجينيتي وريباوند تندرس ريجينيتي ريباوند تي ار ار يعني في بريتنال اريتيشن. مدام على جنب كده جت دبوس ابره قلت جاي شكيت ان هو كده طلع اوه يا ابني ايه ده؟ يا دوب المسا والدبوس كأن الأرضان مطوة. ده بيسموه علماء النيورولوجي هايبرسيزيا اكساجيريتد ريسبونس، يعني انا كنت ببيع شكل ايه ده حاجة فيه ايه، اذا كنت غزيتها المطوة ده برضو اكساجيريشن، فاهمين؟ يعني لك دي انا بديها دي الموست دايجنوستيك ساين عشان ام اس كيو. اسمعي بس الكلام اللي انا بقول دي حاجه اسمها البو ساين. فهمتوا الاتموسفير اللي انا قلته ده؟ انتوا اعجبني فيكم زي الاطفال متابعين القصه كان بحكي على واحده ها؟ تعالى احكي بقى كانجليزي بقى ها؟ بالانجليزي يقول ايه؟ الست عندها سيمتومز وساينز. بص انا بتاعت ايه؟ تبقى ست في مير فات فورت فرتايل اللي هي بتاعت جول ستون داخل عندها جنرال فاهم فيفر ريفلكس مش عارف ايه كلام من ده سيفير ابوكوندريال بين سيفير جنرال فاهم سيفير ريفلكس فومتنج. خلي بالك انا قلت ايه؟ الست لوكس خلي بالك بص بص شكلها فيفرش وعندها ابوكوندريال بين ولما جت رجعت مرتين قدامي ما تنساش الفيديو كليب اللي انا قلته ده راح يبقى عندها سيفير ريفلكس فومتنج من فيجر ستريشن. انا قلت لها بعد كده نام يا ست الكل كشفت عليها جنرال ايه تينج اوف جوندس ولقيت فيفر طبعا عندها فيفر وعندها تينج اوف جوندس عشان بقينا اديما اديما بتاعت الكوليسيستايتس تبقى ضغط على الماي ده عامل سب سورت اوف جوندس. بعد كده لوكالي كشفت لقيت هنا في اديما ويا ابني بصوا لي بس يا ابني بصوا لي مش عارف افهمكم طب ازاي عمال احكي لكم حدوته وهم عايزين يكتبوا ان يعني 1 2 3 دي طريقه الدروس خصيه او قنينه تعتمد على التحفيز والتلقين فاهمين ازاي؟ فقلت لك ايه؟ لقيت الحته دي ورمه هنا في انفلامات القديمه هنا بيسموها ليك ساين بيسموها ليك ساين تندرس وريجيتي وريباوند طبعا منطقه فيه برايتر بيرجينال اريديشن اراوند الانفلامد وجول بلادر. بعد كده اهم ساين بقى لما انا شكيتها ورا حاجه اسمها البو ساين. البو ساين از ا ساين اوف اكيوت كوليسيستايت اسمها ايه؟ بو ساين اللي هي ايه بقى؟ جبت شك الدبوس شكيتها على 9 و10 و11 ريبس بوستيريور لقيت هايبر سيزيا. طبعا ليه بتيجي نتيجه ايه بقى سيف؟ نتيجه ايه؟ نتيجه اريتيشن انتركوستال نيرفز انتركوستال نيرف اه كويس 9 و10 و11 وماشيين كده اهو معدين عند الجول بلادر فبتعمل لهم اريتيشن فبتعمل هايبر سيزيا الونج النيرفات اللي اسمها البو ساين. بعض اوراق الدروس معرفش الحقيقه انهي ورق كاتب ان النيرف ساين بوزيتيف ولو دخلت عند الدكتور علاء عثمان ها وكان عاقل قال له ميرف ساين بوزيتيف بيقول له بيسقط بيطرده من اللجنه في ميرف ساين دي بتاعت ايه؟ كرونيك الله ينور عليك يعني هيقول لك حد داخل واحد قال لك في الدرس انت يعني اهبل يعني مره طالب بيحكيني شاف الدكتور علاء ماسك طالب بيتخانق معاه طالب بيحكي له والله في اللجنه بقول له ايه؟ اكيوكو جت سيرتها ما اعرفش بيتكلم جت اكيوكو زاكس فقال له ميرف ساين بوزيتيف ميرف ساين فاكرينها ليه اجي عند مكان الجول بلادر وادوس واخد نفس ادوس ايه يعني؟ يا بقول لك تندرس وجيت وريباوند يعني انا عايز بالعكس ادوس اجي هنا تعتقد فعلا ممكن تسمع لك ايه؟ بص وصف الثاني بريز ديبلي ات ذا سايت اوف جول بلادر اند زين اسك ذا بيشنت تو تيك ديب بريز ادي السبب اللي عملها كده يعني بقى احط ايدي هنا واعمل ديب بريشر قال لي خد نفس يا مدام قلت له حاضر يا ابني هو جاي فاهمين قصدي بعتقد اكيوت كوليسايتس يا راجل ده انا ده يا ابني حرام عليك يعني فيري سوبرفيشال بالبيش فيري سوبرفيشال لا حاجه انا اسف جدا بعملها فيري سوبرفيشال بالبيش الاقي تندرس وريجنت كده ايديا تكاد لا تلمسها انت فاهم قصدي ولا ايه؟ تقول يا ابني حرام عليك ابوس رجلك الوجع جاي كل ابريس ديب لي يا جدع انت بتتكلم في ايه؟ يعني حتى بايولوجي لو انا قلتها لك جبت ياسر يعني حتى يعني تستحمل يا باشا ان انا ابريس ديب لي مش كده ولا غلطان بالحق ها؟ طبعا ميرفي سايد از سايد اوف كرونيك كوليسايتس ميرفي سايد بقى ست مرات يا سايد اوف كرونيك كوليسايتس ميرفي سايد از سايد اوف كوليسايتس يقابلها هنا احتراما البو سايد بو سايد البو سايد افتكر البو هي بتاع الاكيوت الميرفي بتاع كرونيك بو بتاع ايه؟ اكيوت ميرفي بتاع الكرونيك ها؟ دوت ايه؟ طيب احنا نقول ايه الكومبليكيشنز؟ طبعا الكومبليكيشنز زي ما خدنا زي الكومبليكيشنز اوف جول ستونز بالظبط بيرفوريشن وبريتونيتس وبيريتس سيندروم اقروها بقى نفس الكلام اللي قلته قبل كده نيجي الديفرنشال دايجنوز وبتاع الاكيوت ابدومين هات انفستيجيت ايه سبب انفستيجيت الجول انفستيجيت الاكيوت كوزايتس عايز يتحقق ولا ابن عمه؟ عايز يتحقق ما بتعملش انفستيجيشن اهو مش خاصه من غير يوم يعني ما يبقى الواد النايب جونيور اللي شاف العيان بيعمل سونار وسي بي سي يبقى جونيور كمان يعني سونار مش خاصة ما يقول لك سيك وول وانفليمد واكيوت انفليمد ومليانه باص بيعرفوا الباص على فكره بالسونار بتربط كده وباص سيلز غير الباي يبقى كلير فلويد فبيعرف يعني يقول لك هو من انفلامد ديمتس وهو باس فاهمين قصدي ده والسي بي سي بولي مورث لوكوسيتوس بس ده اللي بنعمله الحقيقه ما بنعملش حاجه تاني لو عايزين نرغي بقى شويه لو عملت السيرم اميليز بتلاقيه في مايلد انكريز السيرم اميليز بيزيد مع معظم اسباب الاكيوت ابدومين بره في امريكا بيعملوا انفستيجيشن غريب قوي الحقيقه انا مستغربهم وفي امريكا يحبوه قوي الهايدا سكان الهايدا هايدا عارفين الهايدا سكان ده ايه؟ هايدا باختصار هيدروكسي ايميدازول داي اسيتيك اسيد بخ بخ بخ اعيد لكم فكره على الهايدا سكان ده ايه هايدا سكان؟ ده يجيب لك عليه سؤال مسلوب الهايدا ده انفستيجيشن لفبل قوي بنحبه في البيلر حاجه اسمها الهايدا سكان هيدروكسي ايميدازول داي اسيتيك اسيد بخ هو بنحبه موجود في مصر بيتعمل بس قصدي مش في الهيكوسايتس هو الهايدا دي ماده مشعه بص البيهيف كلمه السر عليها معلم البيهيف انظمات اكزاكتلي لايك بالروبوت يعني الهايدا دي لما تحميها في عيال بتمشي في الدم ياخدها الكب ينزلها في البايت باك تنزل على الانتستين بالروبوت او بصور بطنه بالكاما كاما فاهمين؟ يعني كان انا ايه؟ انا بعتبرها كانها بالروبوت مشعه انت فاهم قصدي؟ يعني انا بعتبره كان الهايدا بالروبوت مشعه بتحنيها في العيال تمشي في الدم قولي لي مسار البلوروبين تضرب الدم على الكبد على البايت داكت على المصارين حلو هي بتتبع مسار البلوروبين بالدم على الكبد على البايت داكت على المصارين روح جايب الكاميرا ومصوره ومن تتبع مسارها في البايت داكت اقدر اشخص الامراض بص بص زي مثلا اشهر مرض بنحب فيه الهيبة بيلير اتريزم طفل يونيت تسحى ويركع شويه عشان ترشح في كل سيستايتس فاهمين قصدي طفل مولود عنده اوبستراكتيف جونس شكيت ان عنده اتريزيا في البايل داكت الله الله على الهايدا بقى ملك هاي ملكه مطوق انفستيجيشن اوف تشويس على الاس كيو انفستيجيشن اوف تشويس في تشخيص البيلر اتريزيا هايدا سكان واحد عنده بيلر انتريك انستموز مثلا فكده بكتب لكم مثلا واحد عنده ستريكشر بايل داكت بنشيل ستريكشر ونوصل البايل داكت في جوشنم ها تمام عايز اقول الهستموز ده شغال ولا لا؟ ها الهايدا الهايدا نازله كده اه هو ده هنا قيمه الهايدا في رايي انا اعظم قيمتين الهايدا على الاطلاق هي في البيلر اتريزيا اند ايفالويشن اوف بيلر انتريك انستموزيس لو انت عامل هستموز بين بايل داك وبين انتستن فعايز ايفالويت الهستموز شغال ولا لا؟ الهايدا بتسبقك الانستموزيس غرام لكن كمان الامريكان بيتمنوا هم قليل ساعتها برضه بياخد عليهم حاجات اوفر يوز انفستيجيشنز دي برضه عندهم احد مشاكل الغنى انك بتبقى معاك فلوس كتير فبتطلب انك عندهم امكانيات يعني جرب امريكا بقى يقول لك بس كان صداع جرب بس واحد اي عندهم روتين كان صداع بس يعني هذا اسود احنا عندنا كان صداع خد اسبرين بس لا مش هنا كلك صداع يكشف عليه جميع دكاتره الطب ايش رمل وايش انف واذن وايش نيورو وايش بطنه وايش شي اي تي وايه اللي عمل سي تي مش عارف ايه وبريد ايه وساينس فيو ايه وام ار اي ايه عامل ده جاله صداع سيمبل كيتشن هيدك ما فيش شمر حميد صداع اصحى ادي فلوس لا ينفعش عادي انظر لما تحسب اللي هو انت عندي لو عملها في مصر تصبح 10000 جنيه لو عملك صداع بتاع 10 جنيه على طول كده هناك ايه كله هيلث انشورنس ما ينفعش وانا مليت ده المستشفى انا عندي صداع تعالى العام مدرب روحوا دافين فلوس ما هيوزعوا في ايه؟ رجع احنا جالك صداع انت هتعمل بني ادم انت تتحس ما تاخد قرص اسبرين وتنيل على ابو اسكالكم مريض البلد فمين قصدك؟ بيقول لك ده مورنينج هيدك ده بتاع البريد تيومر يا راجل ما تقلقش يقول لك معاك بروتوتال فومت يا راجل من الشهر بس معاك تنشن هيدك يا عم انت بليرن اوفيجن ده مش وقت رهاب انت بنعمل تيبيكال بريد تيومر تيبيكال برزنتيشن ها مورنينج هيدك وبروتوتال فومت وبلير ديفيجن وانستابيلتي ومش عارف ايه بيقول لك ايه العلاج بالاسبرين فاهمين قصدي ازاي؟ يعني غلابه اهو لو مات اوفر بدل ما ايه حتى لو بريد تيومر موته بدل ما كنا صرفنا عليه 2000 3000 جنيه هنسيبهم للعيال مش كده ايه؟ هو ده الطب في مصر هناك بقى العكس السمبل هيدك يتعمل له ام ار اي يعني البريد تيومر ما بتعملوش ام ار اي لكن السمبل هيدك يتعمل له ام ار اي فيجوا يعملوا بقى ايه الامريكان؟ يقول لك ايه؟ بيشخصوا لك يوكل سكس بالهايدا سكان نعم يا اخويا يعني احنا بنشخصها ايه؟ بايدينا هي بتطلع هاي الاشكال. ليه؟ هناك يقول لك ايه؟ الفلهايدا، تعرفين الهايدا دي ماده بتنزل مشعه كده من الدم على الكبد هنا، هنا بقى في ايديما قافله الجول بلادر ده، فتلاقي نون فيجواليزيشن اوف جول بلادر باي هاي الاشكال. كلام هاكس طبعا غير مقنع. النبي يقول لك ايه؟ لو ست فيفرش وعندها ابر ابدومنا البين وعملت هايدا سكان لقيت الجول بلادر نون فيجواليز افيري سبيسيفيك انفستيجن. طبعا ده اوفر يوز طبعا. احنا كل اللي بنعمله في مصر الحقيقه بس خاصه كلينيكال كبرنا سونام والسي بي سي وكان الله يكسب رحيم. حلو كده، حلو فعلا، هو مش عايزين اكتر من كده. خلي بالك برضو ساعات احنا عندنا ضيق ذات اليد بيخلينا نستخدم الانفستيجيشن ان ذا بروبر انديكيشن ان ذا بروبر ان ذا ليست ان ذا مينيمم الكواليتيز. وده مهم انا في رايي، ده على فكره مهم. اوفر يوز انفستيجيشن از نوت ا جود اوبشن. على عكس بقى فين عندنا في مصر هنا في مستشفيات كليوباترا ونوزة والسلام الدولي والنيل بدراوي كان غصب عن العين. بكلمكم الصراحه يعني، وهتشوف الكلام ده انت دكتور وعارف ده. قول ولو انت يعني ايدك مش ماشي في الانفستيجيشن تلاقي وفي نصب في الطب بصراحه، في مدير المستشفى يجيبك ايه يا عم انت في ايه؟ بس انت مش مشغلنا ليه؟ والله الدكتور عندك ايه يا عم انت السي تي مش شغال والام ار اي؟ تبقى انت بتبقى شك ساعات، لان في طب مش تجاره. انت فاهم قصدي ايه؟ يقول لك انت يعني عايزين ما نعمل ده يعني هنقبض الناس منين؟ فاهمين؟ حتى الكلام ده الطب فيه حاجات بيزنس. يقول لك ايه يعني جالك العيان وظيف كلى وظيف كبد مش كده ولا سي بي سي بقى ومش عارف ايه ولو محتاج سي تي سونار ام ار اي وكل ما تبقى انت ريفيرال وبتعمل وبتاع في اخر الشهر يدوك بونص وبتاع. لكن لو انت بقى ضمير ده محتاج سي بي سي في اضيق الحدود ليفر فانكشن بالروبن بس ايه يالا ايه يالا؟ الكبد فانكشن سيرم كرياتينين بتعمل الكرياتين واليوريا والبوتاسيوم والصوديوم والكلام ده كله يا اخي. لو ما تفتح كده مالك قافل كده ليه؟ افتح كده عشان ربنا يجمع هنكسب منين؟ زبون يخش يطلع بالاندر ويرز. مش بتلاقوا كتير مسلك البطل رايحين خارجين بالاندر ويرز في الشارع؟ مش بتلاقوهمش؟ لا بص كتير تلاقي ماشي بالاندر ويرز في الشارع تلاقي خلاص خدوا بطوله مش خلوص حق. واخدين خلوص حق للدكتور. احيانا عيال لما فلوسه بتخلص خالص بنتكتف في الورث معاه. ما تعرفوش الحكايه دي؟ يا فضل انا لسه ليا فلوس عند العيان، العيان فلوسه خلصت، مفيش بعد ما يموت نكت تبقى الدكتور ياسر معاه يلس فيه ميراث شرعي للذكر مثل حظ الانثيين. بيجي بعد ما يموت الراجل قاعدين بيوزعوا بتكه في الداخل سلام عليكم حق مين كنت بعلم؟ اول اسم للذكر مثل حظ الانثيين. انا اخد الدكتور الاثنين خلي بالك. فهمت القصه يا ريس؟ ايه علاج الاكريكوسايتس؟ بصوا بقى عشان علاج فيه كونتروفيرسي، اسمعوا علاج الاكريكوسايتس ايه؟ بصوا لي جميل عشان خاطر يا لهوي لو دخلت عند 30 استاذ كل ما هتقول لواحد علاج مش هينفع. تعالى فاهم كل الاراء والتفكيرات، يا تخش عند الدكتور علاء عثمان عايز كوليستيكت، تخش عند الدكتور حسين خليل عايز كونزرفت. قلت له دكتور علاء عثمان كونزرفاتيف يهزقك. تقول لو قلت له دكتور حسين كوليف كوليستيكلوم يهزقك. انا مريض سويد. طب وانا بقى اقعد احفظ اراء 87 استاذ في قسم الجراحه كل واحد في ال 87 عايز ايه؟ طب ما تيجي نعرف ايه المنطق اللي بيتقال. وحتى لو انا دخلت عند فلان وقلت له عكس رايه وراح قال لي لا غلط قول له فعلا يا بيه في كذا اوبينيون وفي ناس بيقولوا وناس بيعيلوا تعرف تدافع عن نفسك حتى لو انت عارفه راي عكس راي. لقيتك عارفه راي برضه وعارفه الاراء المضاده بحترمك وقول انت مخك كويس. تعالى اقول لك القصه دي. وليه؟ دكتور علي عثمان دول راي، دكتور حسين خليل راي تاني خالص، والاثنين صح لعلمك والاثنين مكتوبين وده راي المعتز بيه وده راي المعتز والرايين ضد بعض 360 درجه. بص يا معلم الراي الكلاسيكي بيقول ايه؟ الراي الكلاسيكي بيقول لك العلاج بيلي كونزرفيتيف عشان نمشي بقى ايه؟ زي ما الكتاب بيقول. يقول لك ان الاكيوت كوليسيستايتس بعد اليوم الثالث بالذات بتبقى ماسكه بفيري الكبد يا محمود بفيري باسكولار اديشنز عشان تشيلها كارثه مخططه. كل بلادر دي لما تشوفها بتروح كام بزقه بقى في الليفر والبايل داك والبورتال فيل والهيباتيك اب تخش ليه منطقه الكوندريوم دي حته لحمه حمراء لو ضربت فيها مقص ريشي نزيف وممكن تعور بايل داكت وتعور بورتال فيل وليله سود. قال لك طب ايه اللي في وسط الغم ده تلاقي حته لحمه حمراء كده تقف قدامها تترعش بالذات يعني بعد اليوم الثالث من الاتاك على الثالث الرابع الخامس السادس كل ما يعدي يوم بتبقى ايه؟ اديشنز من 60 كارت صعب جدا تشيلها. هي مش مستحيل. الدكتور علاء عثمان دكتور علاء عثمان از بيج سيرجن، هي از بيج سيرجن، هو مش بيدعي او بيقول لكم ما ليس بيعمله، لا هي از بيج سيرجن فعلا، هو ثقة في قدراته يقول لك كل سيستمتوني ات اني داي. دكتور علاء بيعملها قدامنا الحقيقه، ما قلتلكش ان هو بيقول كلام ما يعملوش، هو الراجل ده لو جات له اكيو كريزات في الثالث الرابع الخامس بيفتح يشيلها فيري سيمبل، لان هو بيج سيرجن، بيريال سيرجن كبير، واكسبيرينس انف تو دوزز، اللي ما نقدرش نعمم ده بالفكره. حتى لو انت قلت للدكتور علاء كده فمين قصدك هيحترمك؟ يقول لك لا كل سيك ولا بيكل سيستكتومي از اكسبيرينس. زي سعادتك كده يا باشا. انا لسه بتكلم عن هاند كاب، هاند كاب دول بقى لهم بولسي تاني زي انا يا باشا. يقول يا باشا مقارنه بين سعادتك وبين انا كراجل امتيازي مثلا، لو جات لي مثلا انا هعمل كونسرفاتيف، لكن سعادتك تشيل. يقول لك صح انت ضايع مش كده؟ انا باشا انما انا يعني والله انت وظفت حتى معاك. بص تعرف لو انت عارف هتعرف كلمه نفسك تقول ايه؟ تقول كونسرفاتيف. يقول لك غلط وبتاع يا ابني. يقول له يا ابني انا بتكلم كنت لسه جاي لحضرتك في الكلام. بص ده لو السيرجن بيريال سيرجن اكسبيرينس صار بيختلف عن لو ايه هاند كام سيرجن. المراجع على فكره مش بيقولها كده بقى في لغه الهزار دي، يقول لك جونيور سيرجن. يقول لك بيشنت فيز باي جونيور نوت اكسبيرينس سيرجن ولا سينيور اكسبيرينس بيريال سيرجن. ده مكتوب في الكتب. اسمعني بس، بص اسمعني، انت ما بتتعلمش عن الاراء الكلاسيكيه. قال لك الراي الكلاسيكي ان معظم الناس مش بيريال سيرجن، فاهمين؟ فالعلاج سبيل كونزرفاتيف زي الاوشنر شيرن، فاكر الاوشنر شيرن بتاع ازاي ده؟ قال لك زي الاوشنر شيرن ولا حاجه خالص، اللي هو دخل عن المستشفى وقعدها في السرير سيم سيتنج ناصب برماوس رايل لاين كاستر انجيزك انت بيوتك جود وعظم، فاهمين قصدي؟ هتاخد حاجه من بص بس سكه السلامه وسكه الندم، سكه السلامه انت تلاقي الماس خف، تلاقي الاتاك راح، بعد كده نعمل لها انترفال كولستيك نشيل لها المراره ليتر اون، فاهمين قصدي؟ بعد اول حاجه كومبليكيت، فاهمين قصدي؟ تكومبليكيت يعني ايه؟ تقوم بيرفوريشن، تصور اكسير تهجان، تعمل ابسس، فاهمين قصدي ازاي؟ كل دي انديكيشن انك انت تفتح العين. العلماء قال لك ايه؟ اسمعني بس، احنا بعد كده هتعمل ايه؟ العين اتنيلت بيرفوريت عملت حراره، هتفتح تعمل ايه؟ هتقول لي كولستيك، قال لك تعمل كولستيكتومي لو انت اكسبيرينس كمان. شوف العلماء يا اخي، قال لك ايه؟ كل ستيك لو ثلاثه جود جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت، جود لوكال كونديشن مش ملزقه، جود سيرجن مكتوبه كده، فاهم اكسبيرينس والمرض مش ملزقه قوي ويعني جنرال كويسه اعمل لها ايه؟ كل ستيك. بص يا محمود، طب لو ثلاثه بات بقى، بات يعني ايه؟ انا بات سيرجن، لازم اقول بات يا اخي، بلاش اتكلموا لايف. وليه بات؟ نوت اكسبيرينس، مش عيب، الواد ده خبرته اقل مني، دي تعيب في شيء؟ لا طبعا. انا كياس الحمد لله جراح بقى لي 20 سنه وعندي خبره وبشتغل جراحه كويس جدا ومعروف ان انا سيف سيرجن مش كومبليكيت، لكن ما زال في سن ده برضه ممكن اسال اساتذتي، مش عيب. مين فينا كامل يا اخي؟ عايز اعرف اسم الدكتور علاء عبد الله في حاله ايه؟ بيه راي حضرتك؟ راجل اكبر مني مثلا ب 15 سنه ولا 17 سنه، ما هو سابقني وده عيب بالعكس خالص، فاهمين قصدي؟ وده بيكبرك بيصغرك. دكتور علاء حضرتك شفت ليه حالات كذا؟ قابلتني حاله كذا؟ شفت فيها؟ كنت اول مره اشوفها. يقول لي والله شفتها مرتين قبل كده والتصرف الصح انك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، مش عيب ابدا، نستفيد من بعض، فاهمين قصدي؟ فكون خبرتك اقل مني، ما انت سن اصغر مني، مش عارف انك كنت تالت اقل، انت سن اصغر مني، فانا منطقي بعرف عنك 20 سنه اخرى، فاهمين قصدي؟ فقال لك لو انت جونيور سيرجن يعني جنرال نوت جود، فاهمين؟ واللوكال كونديشن مره ملزقه ولقيتها فوق قدراتك انك تعرف تشيلها، ما تكسبش ابدا انك تعمل كوليسيستوستومي. وليه تعمل كوليسيستومي؟ ارشق ابوك، اعمل دريننج، هي اقل حاجه في اي انفكشن درين اي انفكشن ايه؟ درين. ايه المراره؟ مليانه مد ومليانه قرف وبتاع، وانا دخلت ما عرفتش صعب عليك، العلمك العيب انك تموت عين على الترابيزه وانت بتشطح قاطع مورتال فين؟ قاطع هيباتيك قاطع ما تشاف يعني تنزل تموت منها، لقيتك فوق قدرتي انك تشيلها، فتح المراره وفضي منها كل سولز وراشق انبوبه كده. بص الانفكشن خف ولا لا؟ طبعا عملت له درينج كانوا خراج لبره، وقول لا جماعه بص ايه والله يا جماعه المراه كانت ملزقه جامد جدا والالتهاب كان جامد وملزقه في الوريد البابي والشريان الكبدي وكان صعب تتشال، فاحنا عملنا لها النهارده بس مجرد درينج، عملنا درينج للمده وان شاء الله شويه كده تكون الدنيا الالتهاب خف، هيبقى نفتحها تاني نعمل لها استئصال المراه، مش هيبقى قبل الالتهاب اتصرف. فعشان كده لما انا جيت لو ثلاثه جزء دوكولستكتومي ثلاثه بس دوكولستوستومي يبقى العلاج كونسرفاتيف زي الكوشنر شيرين بالظبط والانديكيشن سيرجي بقى. قال لك العلماء لو في مش عارف ميديكال او كومبليكيتد او اير في كل بدر او ابسس وماس والحاجات دي كلها، او يقول لك لو شفت انا في اول 48 ساعه. يعني برضه ايه؟ خلي بالك احنا قلنا لديه الناس لما كان تالت ايوه فرد عينه انترجن جالها فيه كوليسترول نقص الصبح جات لي بعدها بساعتين ما تخافش ما لحقش يحصل اديشن تفتح تلاقي الدنيا فيرجن وتتشال عادي جدا. فلك في الاول لو انت بقى خبرتك قليله دي بقى مهم نعرفها لك برضه. فاهمين قصدي؟ ان بعد 48 ساعه ما تشتغلش لا كونزيرف يا اخي واخلص. العلم ان هو بعدها في خمسه الواحد بيكون زيرو. الدكتور علاء عثمان نفسه في الاس بتاعه خمسه بيه شو الدكتور علاء عثمان بيه؟ الدكتور علاء عثمان مش ده الكلام ده كله. علاج لفيه كونزيرف سيكون ست بس وكلمه واحده بس. ويقول لك يعني ايه؟ اسلوب كل كلام في الورق ده تريتمنت كلمه واحده كل سيكتوري ده رايي صح ورأيه يحترم لان هو بيك سيرجن يو كان ريموف ات ات اني داي ثيرد داي سكند داي ثيرد داي فورث داي. دكتور علاء عثمان عايز كلمه واحده قالك لك في كوزات بس غلط ما ترغيش معاه مش عايز يسمع ده كله وعايز عايز اكون سكته خلاص. طب اسم الدكتور علاء نفسه اللي هو يرقصه العلم هو بيعمله كونزرفتيف. شكرا يا حمزه كونزرفتيف عادي والدكتور علاء بيقبل ليه؟ لان هو مش الدكتور علاء نواب نايب في الحوادث ما عرفش يعمل كونزرفتيف لعيانه عندها كونزرفتيف وجاب عليهم الرابع ما يعرفش يعمل. فبيبلغ الدكتور علاء ودخلتها بيه وعملت كونسلت ماشي يا باشا وقبل فهمت قصدي بس. ده كان سؤال السنه اللي فاتت على فكره معلوماته تفرق كتير عن ازاي ده مش نفس كلام الكوشنر شيرن وانت فاهمين قصدي ازاي وكونستراكتيف ونط كونستراكتيف وديفرنشال ديجنوستيك ابدومن تحس سؤالين من نفس القماش. طب دي انا شايف مش حلوه ليه؟ ما هو دي مليانه اسئله يعني بجيب جوندس وكل وبتسايتس بجيب مثلا فاهمين قصدي اقول ايه؟ بجيب مثلا ريفلاكس وسوفجايتس وبتسايتس نوع يعني ايه كل السايتس وبتسايتس دي يعني؟ مع ان الشغل دي مليانه اجيب كانسر كولون وبتسايتس برفوريت البيبتيك السر وكل سايتس نعم ايه انت بص وبعدين بص يا ابراهيم ازاي جريتي دلوقتي؟ ده بقى في شهر 9 انا هحسب كده مع نفسكم هنحل ريتي سؤال سؤال وهنقول نكتب ايه؟ يعني انا من عاداتي بعمل ايه؟ مؤاخذه يعني بس دي قلبي اعملها في الدروس فاهم؟ مذاكره امتحانات بجيب احلى سؤال سؤال مش يعني صدفه كده حلو ريتي مع نفسكم لا بنجيب مذكره وبنقعد نحلها كل يوم شويه يعني النهارده وصلت سؤال نمرة كام؟ 10 عليهم بقى يا جماعة، نيجي تاني يوم هتحكوا عن سؤال نمرة 19 طلعوا، لغاية ما نخلصها عمرها مراجعات بتقسم كل يوم شوية في آخر الحصة كده بنقعد بتاع ساعة إلا ربع نحل ريتم. هنحل كل المذكرة مع بعض. مش هنسيب ولا سؤال، سيب بقى تبريد سريد خالص ونكتب إيه؟ طب الكومبليكيشن أوسع ولا أقل؟ طب لو جالي السؤال ده في تلت ساعة أقلله إزاي؟ أعمله إزاي؟ دي كلها أبيلتيز مش وقتها دلوقتي خالص. دلوقتي انا عايزك تاخد اكبر كميه معلومات وتحل ام اس كيو وتنسى موضوع الريتم. ما عندناش ريتم دلوقتي. شهر 9 الريتم ده بيته ظبط تاني خالص. سيبها مش وقتها خلاص. بقى مزاجه. طب نيجي بقى تاني حاجه بقى دي كنت عايز ارجعها في البيلر يلا بقى بيت البيلر ناخد صاروخ كده كله في ربع ساعه بقى حاجات بقى بص دي الاميون كوليسايتس. طب تعالوا بقى نقول الكرونيك كوليسايتس. الكرونيك كوليسايتس احنا خدناها اللي هي ايه؟ اللي هي الجول ستونز كده انا كاتبها هنا تاني روح انت بقى هي نفس الكلام احنا بص ايه انواع الكرونيك كوليسايتس؟ كرونيك كالكولا كوليسايتس كرونيك نان كالكولا كوليسايتس. برضه الكومن هي الكرونيك كالكولا اللي هي الجول ستونز كده وعلاقه كوليسترول. عايز بس اقول ان دي صغيره. جماعه قبل ما اقول الكرونيك ده كان كرونيك كان كوليسترول اللي هي الجول ستون فورميشن تلاقي الجول بريدر بتبص انفليم طبعا. تلاقي الجول بريدر بتبقى انفليم والسيروسه بتاعتها ضلمه ما بتلمعش وتلاقي عليها انكريس اوف سيريس ديبوزيشن اوف فات وتلاقي السيستك لينف نود اوف لاند درينج المراره، حاجه اسمها السيستك لينف نود كده، ففي مرات بدرن على السيستك لينف نود بين على السيليك لينف نود، بتلاقي اللارجن، ولو فتحت جوه هتلاقي مالتو والجول ستونز وبتاع. طب بس وتشرح بقى كلينيكال بيتشر جول ستونز، كومبليكيشنز جول ستونز، اف سي جول ستونز، رينو جول ستونز. ساعات تعالوا نقعد نسالكم اسئله بقى في حاجات بتشل بتشلكوا بيها بتاعت زمان يعني. يقول لك ايه الفاليو اوف برين اكس راي؟ حاجه اسئله تقرف يعني. الدايجنوزنج جول ستونز، طبعا للاسف الشديد ان الجول ستون 90% منها راديو ديوسر، عشان كده السونار بقى هو الاساس بتاعنا. فاهمين قصدي؟ كان زمان بيعتمد هو يصور بليد اكس راي راديو بيك شالوا في الرايت ابوكوندريا، طبعا ده كلام بقى اوبسوليت، لكن ما زال اساتذتنا بصراحه هم كان ايامهم دي مهمه جدا. انا ما حضرتهاش، انا لما انا بقيت نائب جراحه كان السونار هو الاساس. فيقعدوا يسالوا وقت النهار ديفرنشال دايجنوز، اكيد سمعتها في البطن، في البطن ديفرنشال دايجنوز اوف راديو بيك شالوا في الرايت ابوكوندريا. ما زال السؤال يا عمي، ما عادش حد بيعمل بليد اكس راي ابوكوندريا اساسا، لكن ما زال كلنا نسالها في السكيو في الزفت الامتحان الاورال. يقول لك ايه؟ واحده جات لك عندها ريدو بيك ستون في الرايت ابوكوندريا او ريدو بيك شال، ايه الديفرنشال دايجنوز؟ يا اما ستون كدني يا اما ستون جول بلادر. تفرقهم ازاي؟ نعمل سونار او لاترال فيو فيلم. لو سمعتها في البطنه لو لقيت الحصبه قدام تقولوا اه. طب ما قلتوش ليه؟ كل دفعه اقول لهم اعملوا كده، تقول لك هتسمعها بروز. بحب الناس اللي اكتف كده مش عاملين باركنسونيزم. جت باركنسونيا هسميكم دفعه باركنسونيزم، بديكم اسم حركه اللي هي ماسك فيس يعني. بس كان يقول لك ايه في البطنه؟ نعمل بليد اكس راي لو الحصن قدام تبقى جول بلادر، لو ورا تبقى كده. يقول لك قادر دول. ده لدرجه في طب طنطا، بص بقى طب طنطا كمان سؤال رد ده ينفع؟ ما ده الفرق بينه وبين امريكا، سؤال ريتن على الاستيشن اوف سوديت ريتن، قال لهم ديفرنشال دايجنوز اند مانجمنت. شوف السؤال ده بعناية، كان اول سؤال في التعريض في طب الضرب، ديفرنشال دايجنوز اند مانجمنت اوف ا راديو بيك شادو ان ذا رايت ابوكوندري. اوه ريتن يعني ده فيري، عشان كده ولا جامعه طلعت من اهم 500 جامعه في العالم في مصر، ده في اسرائيل فيها كذا جامعه طلعت من 500 جامعه في العالم. مش كده؟ وعلى فكره التقييم ده تقييم موضوعي، لا فيه سياسه ولا بتاع، وده اللي خلانا حزنانين، ان هو كان تقييم موضوعي من علماء لا يعرفوا لهم دعوه باسرائيل ولا فلسطين ولا مصر ولا الكلام ده، بيقيموا سيرتيفيك على بيزس علميه. مين اهم 500 جامعه في العالم؟ مالهمش دعوه اسرائيل محتله مين؟ ومصر مالهمش دعوه، هم بيتكلموا سيرتيفيك بوينت اوف فيو، ولا جامعه مصريه فيه، واسرائيل كان كذا جامعه منا، دوله بارازيتك يعني، اصل دي مش دوله، الناس كده بارازايت جم قعدوا وتقدموا علميا بعدهم خمس ست جامعات من اهم 500 جامعه في العالم، وهم اصلا قاعدين في بلد مش بلدهم اساسا. واحنا بتوع احفاد الفراعنه اقدم حضاره، اقدم حضاره فعلا، لا ده مش هزار، احنا اقدم ناس، احنا زياده العالم، احنا اذكى ناس في العالم. اذكى ناس وانضف ناس في العالم احنا. ولا وبقول كلامنا من قلب، لكن للاسف زي ما انتم شايفين. على فكره انا قلت لكم مش بهزر، ويا رب يا رب اعلمكم حاجه السنه دي هتقولوا بيت عمركم. جماعه انا بقول البلد دي هتضيع لسبب ان انضف شباب فيها شباب الطب اللي انا بدرس لهم شباب غير ملتزم، يبقى بلد هتقع. ما هو انا ما شفتش شباب غيركم، لكن شباب انضف واذكى شباب اللي انا بدرس له بتاع سته طب، انا بدي الموست انتليجنت الموست ماتيور ستودنت ان ذيس كانتري. الله يخليك يا مان، بتكلم جد، اذكى ناس انتوا واكثر ناس خبره في الطلب، انا شايفهم ضايعين خلاص. انت يبقى المثير منهم ايه؟ ما دخلت تجاره واداب هل الناس بتمشي عليها وبتبيع بقى؟ هل بيمشي على اربعه؟ لما هتكون دول الطب انتوا الكريمه دول وش القفص، ادي وش القفص اهو، وش القفص اصلا فيرمنت. طب يبقى لو ضربت في القفص من تحت هلاقي جرجرين، يبقى البلد دي هتقع. انا غلطان خلصت امتحان النساء اصعب، مش كده يا محمود؟ خلصت امتحان النساء اصعب. هي صدقوا بالله هو ده اللي قاله محمود. ليه؟ هو جات عليا وقع كده، ما ينفعش برضه يا محمود هي دي مصيبتها. لو انا التزمت وانت التزمت، يقول لك ايه؟ الجماعه الاخوه المتدينين عايزين ينشروا الاسلام هو الحل، عايزين كلها متدين. عارف الحل ايه؟ عمر الاسلام ما هينتشر بالطريقه بتاعتكم ايه؟ ان كل اسره تبقى ملتزم، تبقى مجتمع التزم يعني، تبتدي كل واحد بنفسه، يعني شايف انا كل التزم، مش ما بتجيش كده. انا في البيت بخلي ولادي يتحجبوا ويلتزموا ويصلوا وانت وانت وتلاقي مجتمع التزم، بلاش. مش الناس يقول لك ايه؟ المسؤولين الكبار حراميه واكلين البلد. وعاوز لك نلوم مين؟ نلوم نفسنا. المسؤولين الكبار، اسالك سؤال، يقول لك الوزراء حراميه، هو مش عارف راسها مش عارف ايه. نسال سؤال منطقي، في القانون المصري يبيح لاي واحد يمسك منصب قيادي غير مصري؟ لا. ما ينفعش يكون واحد مثلا فلسطيني او لبناني ماسك وزاره. حلو، يعني كلهم مصريين، كلهم من اسره مصريه، ازاي اذا كان حرامي يبقى ابوه ما علموش في الصلاه، في الصلاه حرامي. يعني لو انا خرجت ابني مصطفى ملتزم وانت قال لك ملتزم، هتبص تلاقي المجتمع يستقيم ذات سكه. ده رايي انا. ابتدي نفسك يا محمود، التزم انت. لكن انا يعني انا بس مكبر وانت مكبر حرام. يلا مش عايزين نضيع وقت في كلام لا يفيد وكلام شعارات، صح؟ كلام شعارات. يا راجل جت عليا صلى على الرسول. انا بقول لكم كلمتين حلوين ولا الاعزاء، فبقى بيجوا كلهم كده في السؤال ريتن في سب طنطا، يقول لهم دي فريتش لوزو ماس مدام كودرا عشان كان هو طالب بيحبها. انت هتفضل انا اقراك هي دي جامعتكم؟ هو طالب كان مذاكرها من 70 سنه فما زال حافظها. لو جبنا الريتن سنه 2009 ريد بيكشر في رتب الكوندريا، قد يكون جولد ليزر، قد يكون ستون كيني، اي حاجه كالسيفايد، كالسيفايد ليتنون. لو قعدنا نحكي بقى هنفهم حتى لو جت ريد ايه، كالسيفايد ليتنون، كالسيفايد ثرومبوسيدين في الليبريست، فولي بار في الليبريست، كالسيفايد بوست كارتج، عامل لهم حاجات مش تلاقي حتى بالورق، ده بيجي في دماغك فراكشر في الترانسفيرس وسط وفرتبرا، نتكلم اكتر من الورق كمان، كالسيفيكيشن في الكيدني، نفرو كالسينوز، كالسيفيكيشن في السوبرا رينا، كالسيفايد ريال ارتر اندوريزم. فاهمين؟ يعني لو انا يعني لو قلت له بس قول 70 حاجه تيجي هنا يلا اهبل اي حاجه كالسيفايد. هي وكالسيفيكيشن في ادرينا، وكالسيفيكيشن في الكدني، وكالسيفايد بيرن افتر يوريز. واهلا اهلا الراجل ده مش عارف مكان صح؟ عيب ها؟ بلاش النص ليه كمان النساء؟ يا راوند النساء وبعد راوند النساء خد ريكفري بيريود. خلي بالكم ذاكرتي ببقى عارف طلبتي واحد واحد. جاب نص ما جاش. جاي دلوقتي ايه؟ بيمر علينا. مرور بس كده. جت شهر ونص عشان الكلام بص كان واحد يجيب من الدرس براحه 1.5 مانس عشان عنده امتحان راوند نسي. على بركه الله. على بركه الله. ماشي حضراتكم من بركه الله. طب فين يا محمود؟ بلد نزل. بلد غرقانه في بحر مرسى مطروح، شفتها؟ تاخد غطس تحت هتلاقي مصر تحت في البحر على القاع هتلاقيها. فكر كده حتى مرسى مطروح ميتها شفافه حلوه كده تشوف تحت. ماشي يا اختي، بص بقى كده عايز اقول لسعادتك ايه؟ فبيحبوا الحته دي قوي. ساعات بقى يسالك في شفوي كذا استاذ يقول لك ايه؟ ده بس. طب وهي بابا استاذ بتوع زمان الريديو بيك شادو في راتب الكونتريا ممكن بقول ستون كيدني ستون بتاع. قول لي يا ابني الكول ستون لو بانت في كل اسئله اورال ومسكيو لو بانت في البلين اكس ري تبان ازاي؟ ساعات الحصوه بتبان. بصوا يا جماعه تبان ازاي؟ ساعات تبان سيجن ترينج. بص بص وساعات يقول لك ايه بقى؟ بص الكلام بتاع زمان المقرف ده يقول لك ساعات الحصوه يكون فيها انفكشن بجاز فورمنت اورجانيزم فتبص تلاقي بان بيها غازات سوداء، ساعات تلاقي الغاز جواها يبان كده فتروح حصوه باينه بالمنظر ده كده، فبيسموها مرسيدس بين سايد، تلاقي الحصوه وباين جواها هواء اسود علامه علامه تراير ديل بتاعت المرسيدس الشهيره الجميله دي، فاهمين؟ ساعات تبان حاجه اسمها السيجال سايد، سيجال هو طير النورس، تلاقي طير النورس ماشي رافع جناحينه كده فتلاقي عامله جناحين كده زي الجناحين بتوع النورس اسمها سي جال سايد. طبعا انا مع الاسف مش عارف الكلام ده وانا كان الكلام ده كلام قديم قوي. سي جال ومرسيدس بنز كان الكلام ده قبل السونار يا فندم، بعد السونار ما ينفعش تحكي الكلام ده تاني، لكن ستيل بنزين عاش. فاهمين قصدي؟ اقول لك برضو معلومه ثانيه لطيفه جدا. طبعا ايه سبب السي جال والمرسيدس بنز انفكشن جوه الحصوه؟ في بكتيريا. عشان كده دكتور عمرو عبد الناصر الشفوي بيقول لكم السؤال الشهير، ها عمرو كنابي جونيور بتاع الفكره اصغر مني هو بسنه، فاهمين؟ بيقول لكم سمعتوا على مونيهان افريزي؟ مونيهان ولما العلم قالوا الا عمرو بيقابلني، عمرو صديقي واخويا وحبيبي يعني، وانا هو تيم فريندز. قول ابو ياسر يعني كانوا شاطرين قوي. قول له يا عم، يقول لي النهارده سالتهم مونيهان افريزي، قلت لهم الحاجات دي ازاي؟ ده انا كنت عايز اذلهم بيها. يا فاهم قصدي؟ يقول لي عايز اذلهم، قلت لك العيال ولاد ايه يعرفوها؟ طب بصراحه يعني ليه؟ فاهمين قصدي؟ مونيهان افريزي هي ساعات ما يعرفوش المدرس بونز يقول ايه؟ ايه مونيهان افريزي؟ ايه؟ ده اجابه في حد ذاته. يعني الريسبونس بتاعك يعتبر انسب. ايه؟ ايه اللي سيب لك ايه؟ يا عم تسال كويس، ايه اللي سيب لك حاجه تسال يا عم؟ ما انا مليان حاجات تقول لي ايه يا عبد العزيز ايه بتقول ايه؟ اقول لك ايه المونيهان الفوريزي؟ بطل مش فاهم السؤال اصلا. يقول له يا باشا بالراحه كده سيب لي طيب. مونيهان الفوريزي. مونيهان الفوريزي يعني ايه؟ جه راجل احنا قلنا العصوه البكتيريا موجوده جواه، فاللي قال المعلومه دي كان دكتور عالم بيلر شهير جدا على فكره، من اعظم علماء البيلر ريسيرشرز في العالم، كان دكتور اسمه موني هان، اسمه جدا، موجوده فين في الورق؟ في الاول خالص عند جول ستونز في الجوليو جول ستونز. ما انتوا ما قريتوش، ما انت لو قريت جول ستونز كان عندكم امتحان نسي. لو قريت موجود موجوده موني هان فوريزا موجوده في الاول عند الجيتورز وكورسون. اسمع بس يا ابني خلاص، مربع مش مربع يا ابني، لسه مربع حتى المدور ما مش كله هون بس. بص فيقول لك ايه يا جماعه؟ مونيهان فوريز يعني ايه مونيهان؟ مونيهان ده راجل دكتور مونيهان اسمه كده، مونيهان الود عليه اسمه كده، مونيهان الود عليه ونسيب كفات قلبك وحدانك اسمه ايه؟ مونيهان الود عليه. أغنية لعبد الوهاب عارفينها؟ قالوا لي هادي الود عليه. الأغنية جميلة جدا، يوم ما تكون عامل خناقة مع خطيبتك بقى اسمعها دي. قالوا لي هادي الود عليه ونسيك وفات قلبك وحدانك، رديت وقلت بتشمته ليه؟ هو افتكرني عشان ينساني؟ هو اللي حالي كده بعدين بقى بعدين ما غنى التلفزيون بتاع زمان جماعة. دي أغنية جميلة، يوم ما يكون في هاجر كده تديك احساس الاكل، احساس بالاضطهاد، هو افتكرني عشان ينساني وتروح بدمع. جميله طبعا ما عرفش انت بتقول ايه، يقول لك بنت الكزمه مش الكلام ده بقى. والله لا ربيها بتتكلم. بص بقى مونيهان افوريزم يعني ايه افوريزم؟ افوريزم يعني مقوله، يعني حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الاجانب بيقولوها ايه؟ مهمديا افوريزمز، افوريزم يعني مقوله ماثور عنه قالها جمله شهيره قوي. امال ايه؟ مهمديا افوريزمز يعني ايه؟ يعني احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مقولات ماثوره قالها سيدنا محمد. يقول لك ايه؟ مهمديا ها افوريزم، افوريزم يعني ايه؟ مقوله جمله شهيره قالها. فقال لك ايه؟ طب اقول لك ايه؟ واطز بنيان افوريزم يعني في جملة مشهورة قالها الراجل ده، عارفها؟ قال لي بقى مونيهان قال ستوت از ذا توم اوف ديد اورجانيزم. يعني ايه؟ انت بتلاقي الحصوة كده والبكتيريا جواها ميتة، فهو شبه الحصوة بالقبر، قبر بالانجليزي يعني توم، فاهمين قصدي؟ والاورجانيزم مدفون جواها كناعة اسوشيشن ما بين الحصوة، يعني ايه؟ عشان كده يقول لك ايه؟ وايه الموست كومن كوز اوف جول ستونز؟ انفكشن. 80 85 او 90% من كل السورس هي نتيجه انفكشن، وعشان كده مونيهان قال ايه؟ الحصوه مقبره الاورجانيزم، يعني كان الاورجانيزم جواها وكانه مدفون داخلها في مقبره. فعمرو عبد الناصر بيسالك يقول لك ايه؟ سمعت ويا رب يدي فول مارك اللي يعرفه، يقول لك سمعت عن مونيهان الفوريزم؟ تقول له ايوه يا بيه، ستون از ذا تومب اوف ديد اورجانيزم. وقال ما بينه فرحان جدا، يقول العيال بيقولوا مونيهان الفوريزم، بيقولوا يا عم في ايه يعني؟ كلمة كده في البيت يقول لا بس معناه ان عندي مذاكرة جامد قوي. هو في دماغه كده. ومعلومة تانية يحب يديها في المرض، لما واحد يقول لك ايه في الثيرويد؟ لو انت لقيت الكاروت البارت مش محسوس تعمل ايه؟ تحس السوبرفيشال كده. لا يا ابويا يعرف الاثنين دول عنده بقى. يقول لك ايه يا عيال؟ جيل عمالقة. هم عندهم الاثنين دول. يعرفوا بعملاق ماشي رايح عارفهم من قبل ما تدخل ماشي يا اخوانا فهمتوا الكرونيك كوليسايتس بس طب ليه بقى على الكرونيك ده الكالكو كوليسايتس اصول بس جماعه ولا ايه اللي فيه على الصبح ايوه كرونيك ده الكالكو كوليسايتس بص الكرونيك ده الكالكو كوليسايتس ادي برضه شعارات قال ايه يقول لك بص بنشوفها في الناس اللي عندهم تيفويد كارير فور جود بلاد ناس قال لك بنشوف بص اسامي الوسخه دايفرتيكولوزس اوف ذا جود بلاد مش ورق ده تحشيش طب خد بقى المرض ده كوليسيستايتس جلانديوراليس بروليفيرانس ايه الاسم الوسخ ده اصلا كوليسيستايتس ها جلانديوراليس شوف واحده شاطبه كرونيك نان كالكولا والله العظيم جت شاطبه كده تقول لك انا دماغي اكبر من كده بكتير عندها حق ايه قال ايه كوليسيست بسمى ايه العالم النتن اللي قال في الاسم ده الف وزاد بالكامل كده كوليسيستايتس جلانديولاريس بروليفيرانس انك انت تلاقي في الورد بتاع الجول بلادر الجلاند بتاعتها بروليفيريت فراح مسميها عشان الايريس بتاعتها في عيشتنا بقى كوليسيستايتس جلانديولاريس بروليفيرانس ونعم لا تشتموه هنفتكم اشتموا يا جدع ايه بروليفيرانس النتن ده فاهمين؟ دايفرتيكولوزس اوف جول بلادر بطرس كولسترولوزس دي بقى غير دايفرتيكولوزس ايه؟ دي بس دي بقى مش مسكيو بقى ما تشتموش كولسترولوزس دي إيه برضه ما شفناها ايه كولسترولوزس اوف جول بلادر بيقول لك ايه؟ ساعات الجول بلادر بيحصل ديبوزيشن لكوليسترول كريستالز في الوول بتاعها فتبقى كرونيكالي انفليم وتلاقي الميكوزه بتاعتها حمراء وباينه نقطه كوليسترول في النص فبيسموها ذا ستروبيري جول بلادر اجمدها حمراء وفيها نقط زي الفراوله حد فينا شاف الكلام ده اهو بنقراه وخلاص الكوليسترولوزس اوف جول بلادر دايفرتيكولوزس اوف جول بلادر كوليسيستايتس جلاندولاريس بروليفيرين الدكتور حسين خليف اللي بيقول له الكلام ده في جوز الاب سقطه في حياته ربنا بيقول له ايه كوليسترولوزس روح ذاكر تعالى كوليسترولوزس يعني عايز يقول ايه بلاش الهيافه ايه الهيافه اللي انت فيها دي زي الشيخ شعراوي الله يرحمه انا مره في الدين برضه ليه كده مره انا شفت الشيخ شعراوي كنا قاعدين في الاوتيل ايوه الاوتيل قالوا ايه كنا في الحسين قلت له وانا في ثانوي احضر جلساته دي الله يرحمه الشيخ شعراوي الشيخ شعراوي لما كان فيري نيرفس لما حد ينرفزه كان وشه احمر كده كنا قاعدين في فري ديسكشن كده بنسال حاجات في الدين طب يا باشا لو واحد عمل مع مراته مش عارف ايه يعمل فيها ايه طب يطلق ايه يعني اسئله دينيه فجي واحد قام شاب كده لابس زي كده عامل شعره جيل بتاع ولابس فل يا مولانا فاهمين اه ولابس موضوع جنس محزق وبطن باينه وسرته طالعه بره وبتاع عنده ورم بلاي كده وقال له ايه؟ قال لي قول لي يا مولانا قال له نعم كده هو بيساله طيب قال له البس الساعة في اليمين ولا الشمال؟ يا ده هو قال له كده انا عمري شفت الراجل ده انا بقيت خايف اجيب سليمر هيموريج بقيت خايف لسه سنة وما اعرفش سليمر هيموريج خايف يحصل له حاجة وخلاص يعني بعد كده عرفت ناس سليمر هيموريج لما لقيتش الطب يعني راجل بوش احمر البس الساعة في اليمين الشمال كده يعني يقول ده وقت كان عالم كبير زي ده طلع وقت في الشمال يقول له هو الواحد ما يلبس الساعة في اليمين سنة ياخد سواد ولا في الشمال ياخد كاسس بقول لك الشمال مش شيطان ايه ده؟ راجل اتنفذ قال له ايه انت انت بتصلي؟ الله يرحمه قال له انت بتصلي؟ قال له بتكذبش قال له بصراحه لا قال له عدم الصلاه كفر يخرجك بره الدين فاهم قال له انت بتصلي؟ بتلبسها مطعم بتلبسها البسها برد ايه يعني قال له اتنفذ قال يا جماعه احنا وصلنا للعيافه النبي الساعه في اليمين الشمال بتلبس يا اخي مطلب تاني اذا لبس في اليمين كسنه تاخد سواء لبس في الشمال مش حرام الامور سنه مش كده؟ نفس الكلام برضه بص يعني ايش توازن؟ ادي برضه عامله زي ايه؟ كولوسيستانتس كولابدرالس بروليفيرانس اللي هي الساعه في اليمين في الشمال هي بروليفيرانس فاهمين؟ بص بقى في مرض برضه لطيف تحب اسمعكم عليه بس اسمعوا على الكوليسترولوزس ده ساعات بيجيبها سؤال مش كده بص بقى في مرض سوبيلري ديسكاليزي سمعتوا عليه؟ ها؟ الناس عارف بره السؤال مش ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ اهو ده الكلمه الوحيده اللي فيها شغل يعني. بيلياري ديسكاليزيا يا جماعه في هنا سفنكتر اسمه سفنكتر اوف ايه؟ رد عليا. سفنكتر اوف ايه؟ اوداي اسمه ايه؟ سفنكتر اوف اوداي. بصوا لي كده جميعا. سفنكتر القضايا ده موجود هنا كده ساعات سفنكتر القضايا المفروض يعمل ايه؟ الباير بينزل يفتح ينزله صح؟ ساعات يروح جاي قافل الله ما انا فاكر دي ايه؟ زي موتيلتي ديس اوردر ديسكايز بس فيعمل بيه الكوليك يعني بص المفروض انا لما باكل باير بينزل سفنكتر يفتح الباير ينزل عشان يقضي ساعات يجي السفنكتر ده والله ما انا فاكر بس يبقى عامل سباس فاهمين قصدي؟ يبقى عامل ايه؟ بعد الاكل احس بديستنشن وجع ومغص وكلام من ده ولعلمك اقول لك معلومه يلا دي مش خساره فيكم هو البيليا الكوليك بيجي منين؟ ما نوع في ناس كتير ما تعرفهاش. كونتراكشن بعد ايه؟ ايه الباير داكت فيها مصر؟ مصر؟ البيليا الكوليك ده عباره عن مصر كونتراكشن فين مصر؟ هي في مصر كلها فين في البيليا؟ سؤال شافه ده بيسأله انت هتقعد مصر بتشتغل بتاع 5 جرام؟ بيسألها وناس وهي معلومه جميله فعلا. هي مغص مراري اين توجد المسلز في البيليري سيستم؟ يعني الباير داكت فيها سموث مسلز؟ فين السموث مسلز يا ابني؟ لعلمك السموث مسلز بص موجوده في حتتين فقط. بص بقى بص بص اسمعني اقول لك موجوده في الور بتاع الجول بلادر سبيشالي انك دي رقم اتنين السفنكتر والباير الوول بتاع الكومن باير ده نو ماسل فايبرز ات اول بس ده ما فيهاش كونتراكشنز خالص لعلمك ده هي دي اللي بتكونتراكت تزق فدي تفتح تنزل يعني بص بص اسمه ماسل فايبرز فين؟ فاهمين؟ موجوده في الوول بتاع الكل ده بالذات عند النك فاهمين قصدي ازاي؟ والسفنكتر والباير فقط يعني الباير ليها لهو على المعلومه يا شباب الباير ده ما فيهاش ماسل فايبرز خالص عباره عن ايه؟ ميكوزا وصب ميكوزا والاستيك فايبرز وسيروزا نو ماسل فايبرز نو ماسكيلوزا ذا وول اوف باير داكت فدايما ماكس بالانجنشن من سيست داكت كونتراكشن او سفنكتر كوداي كونتراكشن ساعات سفنكتر كوداي يحصل له كده ديس اوردر زي اسمها بيلير ديسكاينيزيا على فكره كلمه ديسكاينيزيا يعني موتيل ديس اوردر يعني ديسكاينيزيا فساعات يروح قافل فما يرضاش يفتح طبعا بندي مصر الاكسنت بتاع اذا ما فعل بنعمل سبكتروتوم بنشخصه ازاي المرض ده بس ده فعلا سيجنيفيكانت تعرف بص بريزنس اوف بيلير سيمبتومز ان سبايت اوف نورمال انفستيجيشنز يعني ده مغص مراري واه سونار نورمال ليه فانكشن نورمال وبيلير سيمبتومز تيبيكال فهمت قصدي ايه؟ واضح ده بيلير سيمبتومز تيبيكال والسونار ما فيهوش حاجه والليفر فانكشن ما فيهوش حاجه شوك بيلير ديسكايز عارف تشخيصه بصراحه بنعالجه كده تشخيصه الدقيق حاجه اسمها بيلير مانومتري ده يعني ايه؟ بنخش بالاي ار سي بي وندخل قسطره في البايل داكت اهو ونقيس البريشر انسايد ذا بايل داكت لو لقيته زايد عن حد معين ده دايجنوستيك ده اسمه ايه؟ بيلياري ديسكايتس يعني جماعه وكده انتهي شابتر البيلياري بالنسبه لنا كان بين الحته بتاعه الكوليسيستايتس الاخ اللي كان نفسه في الكوليسيستايتس انت يا ابني سمعتها؟ في جميع كان عمال يقول لي اسكت في جميع الدفع يعملوا ايه؟ كل واحد طالبني بكذا حاجه يقول لي شكرا بقول لك يا اخ وزي ما حتى ما تشوف بص خدت بالك عمال كل ما قابلني في الشارع في الشارع برضه مره دخل ورايا الحمام بقول له كل سيستايتس عايز اسمعها شرحتها المفروض يقول لي ايه؟ شاكينا بقى قاعد خلاص بس تعالوا بقى تحط شتيمة بيلير كل واحده في دقيقتين بقى جماعه بص كده بصراحه كده ده الريتم بتاع البيلير يعني ايه؟ بقيت الشابتر قرايه بقى يعني بص بص البيلر راس زي ابراهيم عايز بحريف ولسه عليك كنت في شهر 9 عليك مفيش حد يمسك الورق يحفظه ولا الاول على الدفعه اي شابتر نقط القوه ونقط الضعف ايه اللي احفظه ايه اللي اقراه بسرعه ايه اللي عديت تبقى يعني شابتر وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.